البيان بتحصيل الرغبة. يعني واحد الناس في فطرتهم لا يحبون أكل التراب، لا يحبونه، فهذا لا يمكن تحصيل إرادة منه. لابد أن يكون في مكنون البشر خلق إلهي غريزي في الرغبة لهذا الشيء. لابد أن يكون هناك مكنون خلق فطرة في البشر لمحبة هذا الشيء، لمحبته. ثانيا الخوف من فواته، ليس فقط الرغبة به لكن أن تخاف من أن يفوت. ثالثا الخوف من ضده، الناس يحبون الطعام ويخافون الفقر، الناس يحبون الصحة ويخافون السقم المرض. واضح الرغبة. الآن العلم كما رأيتم عرفتنا بالشيء، الرغبة أعطتنا القوة والدافع الذي امتزج مع العلم فكون الإرادة. الآن كما ترون القرآن والسنة ماذا فيه؟ مما فيه العمل الذي هو التوحيد. نحن نريد أن نشط، نريد أن نجزئ العمل حتى نفهم أن القرآن توحيد، أن القرآن كله توحيد. لا يوجد آية في كتاب الله إلا وهي توحيد، إلا وهي توحيد لله عز وجل. قلنا أن التوحيد هو العمل، عمل الإنسان، عملك. طبعا احنا فهمنا حتى ما يأتي واحد ويقول العمل بالمفهوم الظاهري، شرطنا العمل الظاهر والباطن، حركة الإنسان القلبية والظاهرة. وقلنا أن العمل الظاهر هو مناط الأحكام، ومحط النظر الإلهي أين؟ في القلب، في القلب. ولكن لا يمكن أن يحصل شيء في القلب إلا وتتبعه حركة ظاهرة، ولا يمكن أن يكون هناك حركة ظاهرة إلا وقد سبقتها حركة أين؟ في القلب. فهمتم؟ الظاهر والباطن، هذه قضية يجب أن تكون محسومة. لا يمكن أن تنشأ حركة في الظاهر إلا وقد سبقتها حركة أين؟ في القلب. ولا يمكن أن تنشأ حركة في القلب إلا وتنشئ معها حركة في الظاهر. إذن ما هي علاقة الظاهر بالباطن؟ تلازم، تلازم. الآن هذه كيف تحصل، كيف يحصل العمل القلبي؟ وهي إيش قلنا؟ ما هي العمل القلبي؟ همام، همام. ما هو العمل القلبي؟ همام، يعني صاحب إرادة. عمل القلب هو الإرادة. هذه الإرادة كيف تنشأ؟ كيف تنشأ الإرادة؟ أولا بوجود العلم، لا بد من العلم. ثانيا بوجود قوة الدافع، قوة الدافع الرغبة بتحصيل الشيء، بعدم فواته، بعدم تحصيل أو حصول ضده، بأن يكون مرغوبا في فطر البشر. هذه لا تحصل رغبة، لا توجد في فطرة البشر. مما ينبغي التنبه له وقد غفل عنه عامة أهل الملل في هذا العصر إلا أهل الإسلام وفقهم الله عز وجل له، وهي قضية الرغبة الدافع بتحقيق العبودية، كما أن في الإنسان الرغبة بتحقيق الشبع، كما أن في الإنسان الرغبة لا يمكن أن ينفك عنها، لا يمكن. هنا في الإنسان جوع، يحصل لديه جوع، لا بد أن يأكل الإنسان، ويحصل لديه العطش، لا بد أن يشرب، يحصل لديه الشبق، لا بد أن يناكح، يحصل لديه الرغبة في اللقاء فيحصل الاجتماع، يصبح لديه الرغبة في الستر فيحصل البناء والعمران، يصبح لديه الرغبة في الاقتناء فيقوم العمل أو الاقتتال. طرق الاقتناء المعروفة عند البشر، إما بالتذلل لتحصيل شيء إن كان الذي أمامك أقوى منك، إذا كنت أنت تريد من شيء، شيء من خلق، شيء تريد منه شيئا، فإما أن يكون هذا الشيء أقوى منك فكيف يحصل؟ تذلل. إذا كان يحصل بالثمن ومعك المال بالشراء، إذا كنت أقوى منه ماذا يحصل؟ بالقوة والاقتتال. فإذا هذا جوع لدى الإنسان، فطر لديه، الشيء الذي غفل عنه عامة البشر في هذا العصر، وهو وجود الفطرة، الرغبة لشيء كامل في النفس وتحقيق العبودية. يعني في داخل كل إنسان فطرة تدعوه أن يكون عبدا. الله عز وجل خلق خلقه ليلائم شرعه، ليلائم أمره. يعني الآن خلق فيك القدرة على أن تركع، خلقك لتركع، خلق هذه القدرة في الركوع من أجل تحقيق الأمر وهو الركوع، واضح؟ فكل شيء في الإنسان مصنوع مخلوق من أجل تحقيق الأمر الإلهي. طيب، أعظم أمر إلهي هو تحقيق العبودية في داخل القلب، في داخل النفس، هذا أعظم أمر إلهي. ولذلك في كل إنسان سر كامن، فطرة أصيلة بأن يكون عبدا. عندما لا يأكل المرء ماذا يحصل لديه؟ مرض يتعلق بهذا المرض، المرض يتعلق ما الذي، هل المرض يأتي بمرض؟ هل يتعلق به مرض آخر؟ نعم، الجوع مرض، حصل فيه مرض الهزال، الضعف، الموت. إن لم يشرب يحصل هذا المرض، يحصل يتبعه أمراض، مرض الذي يعرفه حينئذ نسأل أهل الخبرة ما الذي يحصل لديه إن لم يشرب الماء، إن لم يناكح يحصل لديه مرض، إن لم يعبد الله يحصل لديه أمراض. هذه الأمراض التي تحصل بسبب تخلي المرء عن أن يملأ نفسه بعبودية الله، أولا قد تحصل لديه بعدم وجود إله، تحصل لديه أمراض عشنيعة، ثم تحصل لديه أمراض أشنع من ذلك حين يتعلق ويأخذ الدواء الغلط. صحيح؟ رجل يريد أن يأكل فشرب فأكل ثما فماذا حصل لديه؟ مرض أكثر من مرض عدم وجود السم. كذلك لما يأخذ دواء ليعالج فطرته في موضوع العبودية، موضوع العبودية، فيحصل لديه الأمراض. هذه الأمراض هي التي تحدث عنها القرآن، أمراض في داخل الإنسان، أمراض في قلبه، أمراض في سلوكه، أمراض في مجتمعه. بعد ذلك يهتز الإنسان، لا يصبح سويا، لا يصبح إنسانا سويا بسبب المرض، لأنه لم يملأ هذه الخانة من الحاجة. احنا قلنا كيف تنشأ الرغبة لتحصيل الشيء؟ لابد من شعوره بالحاجة لها، أن يكون هناك حاجة لها، إذا لم يكن هناك حاجة لا يهتم لها. فهمتم هذه النقطة؟ هذه مدار حاجة الإنسان إلى إلهه، أن يعرفه. لابد أنه يريد أن يعرف إلهه، لابد أن يعرف ماذا يحب هذا الإله، ماذا يريد. الرغبة، إذن هنا الرغبة أولا متعلقة بمن؟ رغبة متعلقة، احنا قلنا العلم، ثانيا قوة الدافع الرغبة. هنا الرغبة الجزء الأول بتحقيق فطرة الإنسان، فطرتك في ماذا؟ ما يتعلق بوجود فطرة فيك، غريزة فيك أن تكون عبدا. الشيء الثاني الذي، وهذا قد ملأه القرآن، ملأه القرآن بتعريفنا برب العزة والجلال وكيف نعبده. إذا الإنسان الذي يصلي يشعر لابد أنه يصاب بمرض كمان لا يأكل، صحيح؟ لأنه لم يشبع هذه الحاجة من العبودية. ولذلك تروا ما من ديانة على ظهر الأرض سواء كانت وضعية أو سماوية إلا وفيها الصلاة. سبحان الله، هذا الاتفاق العجيب في كل البشر إنهم يقولوا نريد الصلاة. الاتفاق العجيب في كل أصناف البشر أنهم لابد أن يأكلوا. هل ترى أنك بشر اتفقوا أن لا يأكلوا؟ فلا يوجد أحد من البشر يقول لا أريد أن أصلي، لا يوجد. طب على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الشرع الإلهي موافق لفطرة البشر، وأن البشر مجمعون على حاجتهم للصلاة. طيب، هذه رغبة في البشر. الشيء الثاني الذي ملأ القرآن، ملأ به القرآن، كلام الله عز وجل ملأ به الوعود الإلهية بتحقيق الأمر. قال لك في جنة، فيها نساء، فيها حورين، فيها أنهار، فيها ملكا كبيرا، فيها هذه إيه؟ من أجل تحقيق الرغبة لحصول العمل. هكذا هو القرآن، هل رأيتم القرآن غير ذلك؟ من أجل تحصيل قوة لتحصيل العمل اللي هو الأمر الإلهي، الصلاة، الصوم، الزكاة. لكن قبل أن يصوم الظاهر لابد أن يحصل في القلب الإرادة على الصيام. قبل أن تصلي بظاهرك لابد أن يحصل الإرادة الجازمة لتحقيق. إذن هذا الشق الأول، فهمنا، حللنا الشق الأول من تحقيق العمل، ما هو؟ الإرادة. طيب، إنسان عنده إرادة جازمة ببناء قصر، فهل هذه كافية لتحقيق القصد؟ لابد من القدرة. إذن الشق الثاني لتحقيق العمل هو القدرة. طبعا احنا ما شرحنا قضية الإرادة، يعني قضية الرغبة، تنازع الرغبات. كيف تنازع الرغبات؟ يعني لا يوجد في الدنيا، كما قلنا مرة في خطبة إن ذكرتم، لا يوجد في هذا الكون شيء إلا ويوجد ماذا؟ ضده، ما في شيء، هذا يقين. طيب الآن الرغبة بتحصيل الرضا الإلهي مقابل الرغبة بتحصيل رضا الشيطان أو الهوى أو النفس، لابد من وجود تنازع. من اللي بنتصر؟ الأقوى. انتوا الآن تستغربوا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقول يا رسول الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، يقول يا رسول الله إني كاره لهذا الأمر. إيش يعني؟ يعني جواه صراع ما بين أن يرضي ربه وأن يرضي شيطانه، وجود شيطان، ملك وشيطان. فمين من منتصر في داخله؟ من منتصر في قضية الرغبة؟ الرغبة انتصر الشيطان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وإن كنت كارها. انتوا فهمتم هذا الصراع؟ قال له وإن كنت كارها في قلبك فأجبره أن يقبل الإسلام ولو في ظاهرك وفي إرادتك، مع أن الرغبة غير موجودة، والتاريخ يحصل لك والزمان يحصل لك هذه الرغبة، هذه الشعور بالمحبة، لأن الرغبة هذا يفسر لنا قضية الضد. فهمتم؟ أنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا بوجود ضده. جاء الإسلام فهم يريدوا تحقيق رضا الله، جاءتهم الشياطين، جاءت الناس، جاء الهوى، فهو يصار بين رغبتين، بين حاجتين، بين شهوتين، بين إرادتين، فهو يغلب الرضا الإلهي، يغلب الرغبة العاجلة على الرغبة الآجلة. فقال أسلم وإن كنت كارها. لما الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون الحديث، لما قال أنزل الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا يا رسول الله كلفنا لأن نتكلم عن قضية الظاهر، إنهم قاموا بها مع أنهم بصارعوا هذه الرغبة، قالوا يا رسول الله كلفنا من الصيام والصلاة والصدقة ما نطيق، ولأن كلفنا ما لا نطيق، في حركة في القلب، في حركة صراع، ولكنهم غلبوا الرضا الإلهي مع وجود الحركة في القلب. الآن جاء الشرع ليقول إنه ما في أنفسكم وحاسبكم عليه، يعني هذا الصراع الداخلي المتصارع بين رغبتين وحاسبكم عليه. من من البشر لا يوجد لديه الصراع بين أمرين؟ هذا كل البشر موجود، كل البشر لابد أن يكون لديهم صراع. فقال يا رسول الله الآن حملنا ما لا نطيق، فما نقدر عليه، في داخلنا صراع لتحصيل رغبات، لأنه أهل الجهنم فيها رغبات، جهنم طريقها هي طريق الشهوات، وهذه الشهوات محبوبة للقلب، والمرء يشعر بالرغبة لها والحاجة لها يشعر. إذن هي الرغبة بشهوات عاجلة، وصراع بينها وبين شهوات عاجلة، صراع بين تحقيق النفس وتحقيق الإرادة. فقال حملنا ما لا نطيق. شو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل نسخ الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما تبدوا ما تخفوه، الآن الإخفاء، أنا إلي رغبة، رجل سين من البشر له رغبة أن يسرق، له رغبة، حصلت الرغبة، لكن هو بماذا أماتها؟ بوجود رغبة أخرى، وهي رغبة تحصيل أوتي يوسف نصف الحسن، وامرأة ملكة وربته وجميلة، وهي التي دعته، قال وهمت به وهم بها. طبعا العلماء لهم تفسير وهم بها، ولكن كثير من أهل العلم أنهم قالوا هم، بمعنى ماذا يعني هم؟ جاءت لديه الرغبة القلبية ومع ذلك صارعها، فحينئذ يكون أعظم أجرا، صحيح؟ هو أعظم أجر ممن لم تحصل لديه الرغبة ولم يلتفت لها فبصق عليها ومشى. يعني من الأعظم أجرا؟ ما دعته امرأة جميلة فحصلت لديه الشهوة فصارعها، أم جاءت إليه امرأة قبيحة فلم تحصل لديه الشهوة؟ من أعظم أجرا؟ الأول الذي حصل لديه الصراع. قال ولذلك يوسف عليه السلام إثبات القرآن لحصول الهم في القلب يثبت أنه أعظم منزلة. ما ذلك؟ حصلت الهم وصار عار، بخلاف من لم يحصل لديه شيء، لم تدعوه امرأة ولم هكذا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا الآن ما الذي حصل؟ حصل الصراع، حملنا ما نطيق، والآن ما لا نطيق. قال فجاء في الحديث قال فذلت ألسنتهم. هل حصلت ذلت ألسنتهم؟ معقول أن القلب لم يذل؟ ذل القلب، ولكن مع وجود الصراع المخالف، إرادة حب إرضاء الله غلبت على منطقهم وعقلهم. قال في الحديث فذلت بها ألسنتهم. ذلت بها ألسنتهم يعني قلوبهم. ما ذلت؟ ذلت القلوب مع وجود الخلاف، مع وجود المخالف لهذا الذل. فلما ذلت القلوب رفع الله عز وجل عنهم الحكم. فكيف يحصل بعد ذلك؟ يحصل القبول للرضا الإلهي، القبول القلب التام. المخالف ايش يصبح؟ ضعيف. اولا بغلبة الايمان يصبح ضعيف، ثم بممارسة العمل ماذا؟ يضعف كما قال الله عز وجل ويسلم تسليما. هذه شغل مين؟ تسلم تسليما شغل المحسنين الإحسان. لكن عامة البشر يحصل لديهم صراع بين تحقيق الرغبة، أنام أو أصلي، أنفق أم أكنس المال، صراع. هذه هي محط النظر، محط الأمر الإلهي بحصول الصراع. الآن جئنا للقدرة، القدرة الآن لا يمكن تحصيل العمل إلا بوجود إرادة. هاي مكونات الإرادة. الإرادة إيمان، إيمان، إيمان، فعلم ما في قلوبهم، فعلم الإرادة إيمان، علم الإيمان والتوحيد والصلاح في قلوبهم. الآن القدرة، القدرة الظاهرة، العمل قلنا لكل البشر إما حمام وحارث، وهو حمام وحارث في نفس الوقت، لأنه لا يمكن أن يحصل الحارث إلا بحصول الهم. إذا عامل العمل لابد من القدرة. معطلات القدرة شيئين، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الهم والحزن. طبعا هذه الهم والحزن تشغل الإرادة، تشغل الإرادة عن الطاعة. صحيح؟ المهموم ما بقوم بصلي ولا بزكي ولا بحج مثل الإنسان السليم. فالهم والحزن يعطل تحقيق الإرادة الكاملة ويشغلها، لأنه ما جعل الله لرجلين قلبين في جوفهم. الآن قال: وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. إذا معوقات العمل الظاهر اللي هي القدرة هي عجز أو كسل، كما سمينا الإرادة إيمان. هل القدرة إيمان؟ لا. هل القدرة إيمان؟ لا. قدرة إيمان، بالرغم أنها إما طبعا تفويتها إما بعجز أو بكسل، كما أنه يمكن تغييب الإرادة إما بجهل أو عدم وجود الدافع. فهل العالم عالم أكثر إيمان من الجاهل؟ صحيح؟ العالم أكثر إيمان من الجاهل. فهل القوي أكثر إيمانا من الضعيف؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن القوي خير واحد. بما تزداد محبة الله للعبد؟ بزيادة الإيمان. ما في عند الله عز وجل لا يوجد مناط لدخول الجنة وارتفاع درجاتها وقبول العمل والتمايز بين البشر إلا بالإيمان. فإذا القوي عنده زيادة إيمان عن الضعيف. الإرادة شرحناها. الآن العمل، القدرة عند أهل السنة كما سيأتي تقسم إلى قسمين، سأؤجل البحث فيهما لما نأتي. قدرة محط الأمر، الاستطاعة التي هي محط الأمر، والقدرة الثانية عند حدوث الفعل. هذه قضية يعني لماذا تكلم عنها للسنة، سنرد على المخالفين في وقتها. فهمتم الإيمان؟ أنا لا أريد أن أستثمر ما قلته لكم في ضرب الأمثلة لنبين فساد ما عليه أهل الإسلام في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني هل هو بحث نظري؟ هل هو بحث نظري؟ بعض الناس يقول: إيش يعني الشيخ يتكلم إن العمل والإيمان والقدرة وإرادة، وإذا كان القوي أكثر؟ هل هذه لها إذا فهمناها على أصولها وطبقناها على ما عند الناس من مفاهيم، هل تكشف لنا فساد مفاهيم الناس؟ الآن أضرب لكم مثال. الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا يوجد في القرآن، اقرأوه من أوله إلى آخره، لا يوجد وعد إلهي دنيوي أو أخروي. دنيوي إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا دنيوي. أو أخروي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض، هذا ماذا؟ دنيوي. أو دخول الجنة، هذا أخروي. الرضا الإلهي دنيوي وأخروي. لا يوجد وعد إلهي في الكتاب إلا وقد علق بالإيمان المطلق. إيش الإيمان المطلق؟ يعني الكامل. الإيمان الكامل ليس مجرد وجود، مطلق الإيمان الذي يخرج المرء من جهنم أو من الكفر إلى الجنة أو إلى الإيمان، لا، الإيمان المطلق. فإذا لما نقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ما هو المطلوب لتحقيق الوعد الإلهي؟ تحصل الإيمان. الإيمان إيش قلنا؟ أوله التوحيد، أعظمه، وجميع الأعمال إنما ترجع كما قلنا في الدرس الفائت إلى التوحيد. بما يحصل الإيمان حتى يستحق المرء الوعد الإلهي؟ بما يحصل الإيمان؟ من وجود إرادة وشرط الإرادة أن تكون عالما الصواب، يعني ما يكون جاهل. واحد الآن يريد أن يعبد الله ويحب الله فيروح يبتدع ويجيب عبادة جديدة، هل حقق الإيمان؟ هل هو وإن كانت نيته صافية بعدم مخالفة الأمر، هل يستحق الوعد الإلهي؟ ما يستحق الوعد الإلهي، ما يستحق، ها؟ ما يستحق الوعد الإلهي. فإذا إنسان الآن كل أهل الجماعات والتنظيمات كلها تريد إحياء الإسلام وأن تحقق غلبة الإسلام في الأرض، فانظروا من أين أتوا. إما أن بعضهم أتوا من جهة فساد الإرادة، صحيح، كان يكون عندهم الجهل، وأن يكون عندهم الرغبة بالسيطرة ومسوب الأمر بين أن يحققوا الملك الإلهي أو يحققوا ملك ذواتهم، في شوائب في داخل الإرادة. لكن الإرادة ليس فقط هنا ليس الإرادة فقط بمفهوم الإخلاص، ولكن الإرادة التي تستلزم العلم الصحيح. فقد يفسد الإرادة الجهل، وإما أنهم لا قدرة لديهم، حالمون. وعدم تحقيق القدرة إما بعجز أو كسل. إيش العجز؟ العجز لا يستلزم، عجز المرء لا يستلزم إرادة فساد وجود الشيء. كيف؟ الآن قد يكون لديك الرغبة بتحصيل كأس ماء، رغبة عندك، رغبة وإرادة قوية، ولكن أنت لا تملك ثمن كأس الماء، وأنت في صحراء لا يوجد مورد لكأس الماء، فما هو المعوق لتحصيل كأس الماء؟ العجز. فأنت لا دور لإرادتك فيه. لكن انتبه لها الآن، سننبه على أنه لا يمكن أن يحصل عجز إلا وقد سبقه كسل، انتبهوا لها. أو رجل يريد كأس الماء وهو قريب منه ولكنه كسول، مثل تنابل السلطان عبد الحميد. طبعا تنابل السلطان عبد الحميد رجل طيب ومسلم، ولكنهم كانوا ينسبون، كان القوميون وأعداؤه، حتى بعض الذين ينتسبون الإسلام في البداية انغروا في دعوة حسين الشريف حسين بن علي، كانوا يسبونه ويخرجوا عنه أمثلة فيقولوا أنه كان عنده تنابل. تعرفوا هذا التنبل؟ رجل كسول. قيل مرة أنه أراد أن يقتلهم، هكذا يحكوا القصص كلها ملفقة غير صحيح، لكن حتى تعرفوا معنى الكسل. قال أراد أن يقتلهم، قال هذول التنابل الموجودين في القصر لا عمل لهم، يأكلوا ويشربوا ولا عمل لديهم، فريحون منهم. فقالوا كيف؟ قال اطلعوا فوق أكبر جبل في المدينة وارموهم من فوق الجبل. فحملوهم فوق الجبل وهم يرموهم. بعدين السلطان حزن عليهم، لماذا يقتلهم؟ فقال يوجد مخلفات الأطعمة في القصر، فلنطعمهم الخبز الناشف. خبز الناشف، لكن الخبز الناشف يحتاج إلى تطرية بالماء قبل أن يأكله المرء. فراح الحق لا ترميهم من فوق الجبل، خلاص وجدنا حل لمشكلة التنابل وهو أن يأكل الخبز الناشف. واحد من التنابل قال له لكن يا سلطان اريد ان اعرف مين ببل الناشف بالماء، احنا ولا انت؟ قالوا لا انتوا. قال اذا دبنا خلينا نموت اريح. فاذا قد يتخلف حصول القوة بسبب الكسل. الكسل هو تحقيق، هو صراع بين ارادتين. يعني بعض الناس يقول إن النوم أحب إلي مما تدعونني إليه، صحيح؟ فهذا كسل. يقول لك النوم ممكن يجوع مع ذلك لأنه نايم، وكثير من الناس يعني يقول قوم يا رجل كل، يقول لك النوم أحب إلي. فهذا الصراع لابد أن يتم بين رغبتين، الكسل الراحة وما شابه ذلك. إذن القوة تتخلف به، القدرة تتخلف بالعجز والكسل. الكسل وراء إثم، والعجز ليس وراء إثم. لكن على الصحيح أن العجز ليس مطلقا، ولكن أغلب العجز الحاصل في البشر لا يحصل إلا بكسل من قبل. قد يكون من فعله وقد يكون من فعل جنسه وبني قومه. الآن انتصار المسلمين على أي دولة لو قلنا أنه قد حصل بسبب العدس، لو قلنا ليس بسبب السلوك الطريق الخطأ ولا بسبب النيات الفاسدة ولا بسبب، لو أننا حققنا فوجدنا أن السبب الحاصل فيه هزيمة المسلمين أمام أعدائهم هو العدس، ما هم فقط ما عندهم قدرة حادين وبيشتغلوا صايل لكن عجز يريد أن يحققوا، ما عندهم سلاح ما عندهم، فهذا العجز الذي لديهم الآن بسبب ماذا؟ بسبب كسل سابق من بني جنسهم، كسلوا ناموا. طبعا نحن لا نقول الكسل هذا قديما، لابد الكسل يكون إما بسبب رغبة سابقة على شيء أو بسبب جهل، فهمتم؟ لأن قديما كانوا، لماذا ما دام عندنا أولياء لماذا نصنع الطائرات؟ نقول الولي بيطلع ما شاء الله من دمشق وبروح بطوف في مكة المكرمة وبرجع أسرع من الطيارة، فلماذا نصنع؟ الولي بيشفي، بتحط ايده على المريض، ليش نبحث في اسباب المرض والى اخره، فهمتم؟ فما حصل لدى امتكم الان من التخلف سببه في الحقيقة الجهل، سببه الجهل، هو الذي اورثنا ما نحن عليه، هذا العدل الان نعيشه، وما زال الجهل يعمل فينا عمله الى يومنا هذا، ما زال الى يومنا. فالعجز الذي فينا هو بسبب عجز حصل في بني جلدتنا، عجز. وكذلك كثير من الامة الان عندها الجهل الذي يورث اثارا سيئة في تحقيق الفعل. اذا الوعود الالهية لا يمكن ان تقع الا بايمان، والايمان لابد له من ارادة، الارادة لابد لها من علم صحيح وقوة ارادة غالبة لاي شهوات لاي رغبات قوة دافع اخرى، ولابد من وجود قدرة، هذه القدرة لا تقع من السماء ولكنها بفعل الإنسان. بعدين ندخل في إحنا العمل وكيف يحصل، وأنه لابد من إرادة الله، لكن لابد من إرادة البشر كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الآن وقد فهمتم أن الإيمان، أن التوحيد، أن الإيمان هو عمل الإنسان، لا يمكن أن يكون توحيد بغير عمل، فهمتم هذا الأمر؟ يتبين لنا، أنا ضربت هذا المثال من أجل أن أبين لكم أن كيف تستثمر هذه المفاهيم في كشف الواقع الذي تعيش فيه الأمة، كيف تكتشف ما عليها الأمة. والحق أنه يكتشف الناس في هذا الزمان، يكتشف العلماء والمشايخ، يكتشف الحكمة في التشريع، ما حكمة الصلاة، ما حكمة الزكاة، يكتشفوا لهم أهل الدين على الجملة الذي يتدين ينظر إلى الحكم الإلهية في تشريعه، ولكن قلما في هذا العصر من ينظر إلى حكم الله في خلقه في قدره، الحكم الإلهية في القدر. هل هزيمة المسلمين في أحد بناء على حكمة إلهية، حكمة، أم أنه كان الأولى بهم بالواقع حصول النصر؟ ما هو الأولى؟ ما وقع من قدر الله وهو حصول الهزيمة، لأنها مقدمة للصلاح، مقدمة لتغيير ما في الأنفس، مقدمة لتغيير ما على الناس من طرق، مقدمة لتأديبهم. فالهزيمة الحقيقية هو انتكاسة الأمر بالنظر إلى الموضوع بطريقة خطأ، والنصر هو النظر إلى الموضوع بطريقة صحيحة. فقد تكون الهزيمة هي الدافع للنصر. أريد أن أقول لكم شيئا، لأن هذا له تعلق بتوحيدك لله، أن ترى الحكمة في فعله كما أنك ترى الحكمة في شرعه وأمره ونهيه. الجمال يا أيها الإخوة، الجمال، الحسن، الحكمة الصائبة، الهدى، هو موافقة النتائج للمقدمات، موافقة النتائج للمقدمات، هذا هو تمام الحكمة. الآن لو واحد قال هو ما فائدة خلق الله للذباب، الذباب قبيح ولكنه موافق لحكمة الله. الآن لو أنه لا يوجد ذباب أو لا يوجد جراثيم أو لا يوجد أمراض، لا يوجد ذباب، خلينا نقتصر عليه الآن، فالناس يتجرؤون على إلقاء القاذورات وين؟ أمام بيوتهم، سيتجرؤون عليه، بالتالي تنتشر الأوساخ فستغزوهم الأمراض قبل أن يتنبهوا لها. فالله عز وجل يرسل الذباب أمارة، انتباه انه في اوساخ هنا وستأتي بالامراض. اذا الذباب كمقدمة موافق للنتيجة ولا غير موافق؟ اذا هو من تمام حكمة الله، ولذلك من تمام توحيدك لله ان تقول والشر ليس اليك. الله هو الذي خلق الذباب ولكن الشر ليس اليه، هو الذي خلق الخير وخلق الشر، الخير كله ينسب إلى الله والشر ليس إليه، الشر ليس إليه لكن هو الذي خلقه. فهمتم هذا؟ لأن كل شيء خلقه الله موافق لحكمة يريدها الله، فهل ينسب إليه الشر؟ هل ينسب إلى ربنا الشر؟ الشر إلى الإنسان من أنفسكم. الآن فهمنا أن تمام حكمة الله في خلقه كما في شرعه موافقة النتائج للمقدمات، في خلقه موافقة النتائج للمقدمات. طيب إذا كانت المقدمة فيها المعاصي فلا بد أن تقع نتيجة توافقها، لا بد أن تقع نتيجة توافقها، وهي الهزيمة، والهزيمة وقعت بسبب المعاصي. ما هي المعاصي؟ ما هي المعاصي؟ مخالفة الحق. ما هو الحق؟ هو أصل الخلق، الفطرة الإلهية، هو الشرع الموافق للقدر الإلهي، شرعه الموافق لقدره. فإذا وقع من الإنسان ما يخالف ما قدره الله في قدره وما أمره الله في شرعه ستقع المخالفة. كما إنسان يريد مرض لصلاح قلبه فيأخذ السم، فقد سيحصل ولا شك ماذا؟ الضد، سيحصل الضد. حين ننظر إلى هذا الأمر علينا أن ننتبه إلى موافقة، وهذه قضية سأمر عليها سريعا ولكنها ستأتي، لا بد أن ننظر إلى الآن، هل يصلح هذا البناء، بناء بيت، هذا لما يصلح في قدر الله؟ لما يصلح؟ السكنة، وأن يقيك من البرد ومن الحر ومن الهواء ومن الشمس، صحيح؟ وهو اسمه من خلق الله. هل يمكن للمرء أن يتقي الشمس بالطعام؟ هل يمكن أن يتقي الشمس بالطعام؟ يعني واحد يريع الدنيا حر والشمس تضرب رأسه، بقول لك هذا خلق الله فنرده بأمر من أوامر الله اللي هو طعام، خلق من خلق الله، هل يصلح؟ فلابد من موافقة المدفوع من أمر الله وهو الشمس بما يوافقه من السبب الذي يلائمه، صحيح؟ مفهومة هذه؟ لماذا تفهم الأمة هذا الأمر ولا تفهم أن كل أمر شرعي يلائم مدفوعا مشروعا؟ كيف هذه النقطة؟ الآن من الأمور التي أمر الشارع بإقامتها وإزالة ضدها العدل في القضاء، اثنين متخاصمين فالأصل فيما بينهم أن يكون ماذا؟ المودة والرحمة. بما يحصل دفع الخصومة، بما يحصل دفع الخصومة وتحقيق المحبة بما يحصل. هل يحصل بأن تقوم أنت الآن جالس كقاضي يقول انتظر حتى أفصل في هذه القضية، أريد أن أطبق أمرا إلهيا، فيروح يدور له على فقير في خارج البيت أو خارج مركز القضاء ويتبرع له بجنيه، يقول هذا عمل صالح ندفع به هذا العمل السيء. هل يحصل هذا؟ لماذا ما يحصل؟ نحن نفهم أنه لا بد من الموافقة بين المدفوع الذي أمر الشارع بدفعه وبين المأمور الذي أمر الله بإقامته، لا بد من التحقيق. كما رأيتم في الأمر القدري أن الجوع بما يدفع، ما يدفع بلباس. لو واحد جيعان بما يقول البس بنطلون زائد أو قميص زائد ليدفعه، وكله قدر، هذا قدر وهذا قدر. هل يقع هذا؟ هل يقع لدى البشر جميعا؟ فلماذا أهل الإسلام يرون أن كل أمر إلهي مشروع يدفع به كل مدفوع إلهي أمر الشرع بدفعه؟ لماذا؟ ماذا أردت أن أقول الآن؟ لماذا يأمرنا مشايخنا في من حكم بلد محكومة من قبل الكفار، محكومة من قبل زنادقة مرتدين غلبوا على البلاد، لماذا يقول لنا اذهبوا فصلوا وسيذهب هؤلاء؟ لماذا؟ ما هي الموافقة بين الصلاة وبين المدفوع؟ نعم قد يكون هناك، لا يوجد كما قال أئمتنا وصرح بها ابن القيم وكذا قال الغزالي، وإن كنت لا أحب أن أحتج بالغزالي، لكن صرح بها العقلاء بأنه ما من سبب يقع، ما من نتيجة تقع بسبب واحد، لا بد من أسباب متعددة، ولكن هناك سبب رئيسي لا بد من تحقيقه. لا بد من سبب رئيسي لا بد من تحقيقه. مفهوم هذه القضية؟ يعني الآن حصول البرد لا بد من هواء بارد، لكن لا بد له من شيء آخر معه. لو أن إنسان معه الأمراض الشديدة في بطنه والحمى ربما لا يشعر بالبرد، لكن هذا عامل مساعد. الأمر الرئيسي الذي يحصل به البرد وهو وجود البيئة الباردة اللي حوله، إما بهواء بارد أو ما شابه ذلك. فلا بد من مساعدات لتحصيل الأمر. قد يقول لي قائل أليس بالصلاة يحصل الدعاء التي تحصل بها المعونة لرد أولئك الكفار عن حكم هذا البلد؟ أقول له نعم، لكن ليس بهذا السبب. هذا سبب ماذا؟ مساعد. الخيمة لها عمود. الآن الخمر فيها مضرة؟ فيها مضرة. إذا شربها المرض تحصل معه تليف كبدي، بصير معه مرض. لكن هل الشارع علق الحكم على هذه العلل الصغيرة أم على علة وهي رئيسية وهي الإسكار؟ الإسكار ما وجود علة أخرى والضرر وإلى آخره، لكن العلة التي علق على الشارع الإسكار. الآن بما يحصل الدفع الإلهي بالأوامر الشرعية، لابد من النظر إلى الأمر الشرعي الذي أمر فيه الشارع بحكم شرعي أن له تعلق بهذا الشيء، وهذا التعلق إما نكتشفه بالسبب السنني بما عليه البشر، وإما أن نكتشفه بالأمر الشرعي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا شفت أنت كلب، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فسبحوا. الآن بما تسبيح والدعاء في ملائكة بدهم يأمنوا عليه، كيف اكتشفت أنه الآن الدعاء يوافق هذا السبب وهو حصول الملائكة؟ هل اكتشفته بالسنن أم عرفته بالشرع؟ اكتشفته بالشرع. كذلك نهيق الحمار، حصول الشياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبروا، بما عرفته؟ بما يدفع هذا؟ بالشرع. ولكن أمور كثيرة تحصل يكتشفها الناس جميعا. الآن الاضطراب النفسي، نرجع إلى المثال الأول قبل أن ندخل في الاكتشاف البشري، الاضطراب النفسي أنه أن الفاتحة لها دور في تحصيل الاضطراب النفسي. بما اكتشفه الصحابي؟ لما الصحابي خرج في غزوة فمر على قبيلة فمنعوا القرى منعوهم الضيافة فطردوهم، فجاءت حية فلدغت زعيم القوم، فبحثوا عن راق ليرقي زعيم القوم، ما وجدوا، قالوا ابحثوا لعل هؤلاء القوم معهم راق، فأتوا بالصحابي قال ما ترقي؟ قال نعم، فقرأ عليه الفاتحة فشفي. تذكروا انه ما الذي شفي؟ مسلما كافر، كافر، علامة انها الفاتحة رقية كونية، مع انها كلام الله الشرعي الذي تعبدنا به، لكن كونية نفعت للمسلمين والكافر. فرقا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا واخذوا الجعل وراحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له من ادراك انها رقية؟ السؤال كيف عرف الصحابي انها رقية؟ عرفها من جهة الشرع قبل ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويشاركهم في الجعل وان ياكل في طعامهم، كيف عرفها؟ التجربة، عرف اثر القرآن على بدنه عندما يقرأ، كيف هو اثره في حياته، فعرفه بالتجربة. ذكرت لكم امرا شرعيا، لكن انظروا الى بقايا الامر الكوني. الان الجهاد حكم شرعي، قتال المخالف العدو حكم شرعي، حكم شرعي، فهل اكتشفته جميع الامم لتحقيق مصالحهم ضد الخصوم؟ مسلم كافر، فهمتم؟ وهذا امر شرعي. الان نرجع الى النقطة التي اردت، اذا لابد من موافقة الامر الشرعي للمدفوع الذي امر الشرع بدفعه، صحيح؟ لابد من الموافقة. ما بصير واحد كما كانوا يفعلوا قديما اذا غزيت قرية او غزية حصن من حصون المسلمين، اين يذهبوا؟ يذهبوا الى المسجد فيفتحوا صحيح البخاري ويفتحوه. هل قراءة صحيح البخاري عمل صالح؟ عمل صالح، قراءة الحديث النبوي. فلماذا هذا العمل الصالح لا ينفع لدفع العدو؟ لماذا؟ هو عمل صالح، لماذا؟ لا يوجد ملائمة ما بين قراءة البخاري والدفع، العمل الصالح الذي يدفع به هؤلاء الاعداء الدفع المشروع، وهو النظر الى الامر الذي يلائمه وهو قتاله. لا بد من امور معه مساعدة، وهو يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم، اذا قبل ان يلقوا، قبل ان يحصل الذكر والثبات، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا، اذا امرهم بالثبات، وماذا؟ واذكروا الله. فقبل الثبات وقبل ذكر الله ايش عملهما؟ ماذا عملوا؟ حصل اللقاء. طب حصل اللقاء يعني استعدوا، يعني مشوا، يعني تعبوا قبل ان يحصل. والصلاة كما ترون ايها الاخوة بها يدفع اهل الكفر. لا، الصلاة ما بيدفع بها الكفر، والدليل في التاريخ الاسلامي عشرات الامثلة، دخل الكفار على المساجد وقتلوا المصلين، حصلوا لما حصل. فلماذا لم يدفع اهل الشرك بالصلاة؟ لأنها ليست بالصلاة يحصل الدفع، هي عامل مساعد كالخيمة، إن لم نقم العمود الآخرية الرئيسية وإلا لا قيمة للأعمدة الأخرى المساعدة. فحين يأتي الشيخ ويقول لنا أيها الناس إن طريقكم لإزالة حكم الكافرين عنكم هو أن تصفوا قلوبكم، كيف يعني صفوه؟ ان تتحابوا فيما بينكم، كل كلام طيب، ما واحد يظن هذا الكلام لا قيمة له ولا اهمية له، ولكن ليس بهذا يصلح. نعم، محبة الناس حين لقائهم للكفار لابد ان يكونوا متحابين ليحصل تمام النصر، ليتحقق الوعد، ولكن اولا لابد من اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، إذا لابد من اللقاء أولا ليحصل الدفع، فهمتم هذه؟ إذن لما نقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، هو لابد أن يأتوا بالإيمان الكامل، ولكن الشرط الرئيسي في الإيمان هنا العمل الذي يوافق الدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا حتى يتم الوعد الإلهي بحصول دفعه المشركين عن المسلمين، لابد من تحقيق الإيمان اللازم المساوي الموافق المناسب لحصول الدفع. هيك المشايخ الآن بيدرسوا يا أيها الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنتم إيش دوركم يا إخوة؟ إيش دوركم؟ تآمنوا يا أخي، بس دوركم تآمنوا والله بدافع عنكم. إيش مفهوم الإيمان عند هؤلاء المشايخ؟ إيش المفهوم عندهم؟ ارجعوا إلى مفهوم التوحيد. بعضهم يعني أن تصلح قلبك، بعضهم أن تتعلم. يقول لك إذا حصل العلم حصل الفعل، هل العلم كافي؟ أيهم مشايخ وألفوا كتب مع ذلك مشغولين بتحقيق الدنيا، ها هو حصل لديهم العلم وحصل الانتكاسة والهزيمة. إذا العلم ليس كافي، لابد من العلم وتحقيق، والثانية أن يكون في القلب الرغبة والحا والدافع القوي لتحقيق الرضا الإلهي وتحقيق الأمر الإلهي، ولابد من القدرة. فقولهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا بالمفهوم الذي يقوله المتكلمون، آمنوا يا إخوة آمنوا آمنوا ماذا نؤمن، أو إذا زادها قليلا فقال يعني يا إخوة الإيمان يعني الصلاة يعني الزكاة يعني الحج، هذا كلام هل يوافق تفسير هذه الآية؟ هل يوافق تفسير هذه؟ لا يوافق تفسير هذه الآية، لا يوافقها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، العزة مطلوبة شرعا ولكنها لا تحصل بالصلاة، إنما تحصل بمنع حصول الغزو. لابد أن تشرع أنت كما قال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على شرع، أي انبذ إليهم عهدهم ثم بعد ذلك اغزهم في دارهم. هذا فقط هو استثمار فيما قلته، حاولنا أن نبين لكم بعض ما يمكن للمرء أن يستثمره في صلاح نفسه وصلاح أمته وتعليمه لجماعته ولكشفه لأخطاء المناهج الموضوعة الآن التي بعضهم يعلق صلاح الأمة على صلاح قلبها هكذا يرون، وبعضهم يصلح صلاح الأمة يعلق صلاح الأمة على صلاح ذكرها. هذه أمور لابد أن نعرف ما الذي نحن بحاجة إليه، لابد أن نصلح الجوانب التي أمر الله عز وجل بإصلاحها لتحقيق الموعود الملائم لهذا الصلاح. هذه الجوانب أردت أن أبينها حتى ما تفهموا، ولا يقول قائل بعد هذه الجلسات ما فائدة ما تكلمنا، جاء الشيخ تكلمنا عن المعتزلة والمتكلمين و و و فما فائدة ما نحن فيه، ما فائدة أن نعرف الإيمان، خلاص الإيمان نحن نصلي ونصوم ونزكي، لا كانت المسألة بهذا فنحن رعاع، نحن رعاع الناس، يأتينا ما يأتينا ثم نرى الكلام جميل، يأتينا خطيب فيقول يا قوم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان أيها الإخوة في القلب فأصلحوا قلوبكم. ها؟ رأيتم هذه المعادلة؟ أصلحوا قلوبكم. طيب بعدين إيش المقصود إصلاح القلب؟ قلنا محط النظر الإلهي، ولكن الأحكام محط النظر الظاهر دنيا وأخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعوا أحسنه، وجزاكم الله خيرا، وإلى الدروس القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثم دخل الشيخ، تابع الشيخ حديثه عن صفات الرب سبحانه وتعالى، وقلنا أن الشيخ في هذا الباب فصل كثيرا في باب الصفات، وأجمل قليلا في باب التأليه، تأليه الله عز وجل من قبل عبيده وتوحيد العبادة. فقال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله، قلنا تفصيل في موضوع توحيد الإثبات والمعرفة، التوحيد الخبري، التوحيد العلمي الذي دور الإنسان فيه التصديق. هنا وذكر ولا إله غيره، ذكر ولا إله غيره، ذكرها على الإجمال، وهي مفهومة لدى من وضعت اللغة، يعني من وضع هذا الكلام بلغتهم. النقطة التي أريد أن أنبه عليها كثيرا أن النابتة، أن المعاصرين في هذا الوقت الذين يدعون إلى وحدة الصف، يحاولون جاهدين أن يقللوا قيمة هذه المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق، ويقولون أن الخلاف يعود إلى المسائل النظرية ولا يعود إلى المسائل العملية، فلنتفق على المسائل العملية، وأن القرآن والسنة هما مصدرات التشريع، ويجب العمل على تحكيم الكتاب والسنة في حياة البشر. أما ما كان الخلاف حوله بين الناس، بين أهل السنة وبين غيرهم فيما يتعلق بمسائل الخبر والتصديق، فإنها مسائل نظرية لها تعلق بالتصديق، وهي لا تؤثر في حياة البشر ولا تؤثر في ترتيب قيام الجماعة، بمعنى أن الجماعة الواحدة تحتمل أن يكون هناك في باب الأسماء والصفات نتحدث هنا، كما هو في باب القدر وكما سيأتي في الأبواب، يقول أنه يجوز في الجماعة الواحدة والحزب الواحد والطائفة الواحدة والجمعية الواحدة والتكتل الواحد، يجوز أن يكون فيها من كان على عقيدة المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وأسيادهم من الجهمية في باب الأسماء والصفات، ويجوز أن يكون فيها السني المثبت للأسماء والصفات مع تنزيه الله عز وجل، عن مشابهته للخلائق وللحوادث. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول: لأن المسائل التي حولها الخلاف مسائل لا قيمة لها في العمل. كلانا نعمل في طريق واحد، كلانا نريد أن نحكم الكتاب والسنة، كلانا أو جميع الجماعات على اختلاف مناهجها في هذه القضية لا تختلف مع الجماعة الأخرى، وهذا يجاهد وهذا يجاهد، وهذا يصلي وهذا يصلي، وهذا يزكي وهذا يزكي، وهذا يؤمن بالقرآن وهذا يؤمن بالقرآن، فالخلاف نظري. هكذا يحاولون أن يردموا الفجوة بين متباعدين تباعدا شاسعا كبيرا بعيدا. هل الخلاف حول موضوع الأسماء والصفات لا قيمة له في حياة الجماعة الواحدة؟ لو جئنا برجل لا يؤمن بأسماء الله وصفاته على إثباتها على الحقيقة، لا يثبت حقيقتها للرب عز وجل، وجئنا برجل آخر يؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات ويثبتها حقيقة للرب، هل نرى فرقا بينهما في سلوكهما، في عملهما، في قيامهما على أمر من أمور الشريعة المتفق عليها بين الاثنين؟ هل صلاة هذا كصلاة هذا؟ أولا عليكم أن ترجعوا إلى النقطة التي أشهدت فيها كثيرا لعلها في الدرس الثاني أو الثالث، في أن الشريعة اكتسبت قوتها الإلزامية للعباد من أنها صادرة ممن له الحق في إصدارها، يعني ممن يملك صفات، ممن يملك صفات تستحق أو لها الحق أن تصدر هذه الشريعة. صحيح؟ قلنا هذا، قلنا الذي ما هو الذي حدد صفة أن الإنسان عبد وأن الله الرب هو سيد لهؤلاء العبيد؟ من الذي حدد صفات الله؟ فلولا هذه الصفات ما استحق الرب أن يعبد من قبل عبيده وأن يمتثلوا، يعني أن يمتثلوا أمره. إذن هذا واحد. الشيء الثاني الذي قلناه وأريد أن تنتبهوا له، قلنا أولا الذي أعطى الصفة لهذا الرب أن يكون إلها هو كونه ربا. صحيح؟ كونه ربا في نفسه، فالذي أعطاه الحق أن يكون إلها، يعني إلها أن يعبد، والعباد يصرف أعمالهم له، أن يطيعوا أمره، أن لا يقتدوا إلا بما يأمر وينهى. الذي أعطاه حق الألوهية هو كونه ربا في نفسه، ربا حقيقيا. فالصفات إذن ما بين رجل يقوم بعمل تعبد لإله يستشعر أو يعتقد أن له الصفات، وبين شخص آخر لا يعتقد أن له هذه الصفات، هل يفترق هذا حركة الإنسان في هذا العمل؟ هذا نقطة. النقطة الثانية، قلنا ونبهنا أنه ما من عبادة من العبادات التي شرعها الله إلا ولها ارتباط بصفة من صفاته. صحيح؟ قلنا أن الصلاة، الزكاة، الحج، الصفات الخصال المأمور بها من الكرم والجود وتحسين الهيئة من الجمال وغيرها، جميع ما أمره الله عز وجل، الجهاد، الاستكبار على الكافرين، التذلل للمؤمنين، خفض الجناح لمن أمر الله عز وجل لهم بخفض الجناح، هذه الأوامر الشرعية ما من أمر إلا وله تعلق بصفة واسم من أسماء الله. هل الإنسان الذي يثبت لله صفة السمع أن الله يسمع كالإنسان الذي لا يثبت لله هذه الصفة؟ هل الإنسان الذي يماري في صفة العلم الأزل القديم السابق لحدوث الكوائن أي الأشياء والحوادث كالإنسان، هذه تكون صفته في التعبد كالإنسان الذي آمن بصفة العلم الأزل القديم؟ هل هذا كهذا؟ كيف يكون تعبد الرجل الذي آمن بصفات الله، وكيف يكون شأن الرجل الذي لا يؤمن بصفات الله؟ كيف تكون؟ انظروا إلى شأن الصحابة وإلى شأن من تبعهم من الأئمة الذين آمنوا بهذه الصفات، وانظروا إلى شأن المعتزلة في أدبهم مع الله. يقول معتزلي: لو جاءني حديث يخالف عقلي لرددته من جهة الصحابي، فإذا سمعته من رسول الله لرددته على رسول الله، ولو سمعته من الله مباشرة لقلت له: لم تأخذ علي العهد بهذا. لماذا؟ لأنه لا يقر بأسماء الله عز وجل الحقيقة. فإذا أي مسألة تسمى عندهم بالمسألة النظرية فليست صحيحة. ما من مسألة لها اختصاص بالعلم إلا ولها تعلق بالعمل. من أجل هذا في الدرس الفائت ترددنا منوهين على من قال بأنه يمكن للرجل أن يكون موحدا صحيحا سليما في ربوبية الله ويكون مشركا في ألوهية الله. هذا لا يعقل بالرغم أن قاله بعض الأئمة من أئمة الدعوة النجدية أكثر هذا الكلام. قالوا يمكن للرجل أن يكون موحدا في ربوبية الله ويكون مشركا في ألوهية. نقول لا يمكن. ما من شرك يأتي في ألوهية الله إلا وهو قد سبقه قدح في ربوبية الله في حق من حقوقه في ذاته قبل أن يقع التقصير والقدح في حق من حقوقه من فعل عباده. صحيح؟ هل الإنسان الذي كما قلنا في موضوع الدعاء لغير الله فإنه ما وقع من العبد إلا لأنه ألقى على بعض العبيد ونسب لهم السمع المطلق أو البصر المطلق أو القدرة المطلقة أو النفع المطلق وهكذا. صحيح يا إخوة؟ تذكرون هذا الكلام؟ فيجب أن نفهم علينا أن نفهم أن الجماعة التي لا تبني أفرادها على العلم الصحيح بما يتعلق بالله عز وجل في نفسه وذاته وصفاته فإنها ولا بد سيقع أفرادها فيما يبطل ألوهيتهم لله ويقدح في تمام عبوديتهم لله. ما لا يمكن هذا. الناس الآن ربما يعتبرون أنه لنتفق على العمل وقد يتفق آنيا على العمل ولكنهم لن يمشوا إلى نهاية الطريق. سيقع في وسطه أو في أثنائه سيقع من لم يفهم المسألة من جهة العلم فهما صحيحا من جهة العلم. هل الإنسان الذي يؤمن بأن الجنة مخلوقة الآن مرتبته في التعبد مثل مرتبة الإنسان الذي لا يؤمن أن الجنة موجودة؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يقول وفتحت أبواب وتفتح أبواب الجنة وتغلق النيران وتصفد الشياطين هذا الكلام نظر ما له أثر على قلب العبد وعلى حركته من جهة عبوديته لله. ما في حركة ما في أثر ما يؤثر. بالرغم أنه علينا أن ننتبه أن الأعمال العبادية التي أمر بها الشارع ليست مقصودة لذاتها. الصلاة ليست مفهوم على الذي يضعه الآن الزنادقة أنها وسائل ممكن أن تتطور كما يقول النصارى المقصود الحب والمقصود. لا نقصد مثل هذا الكلام السيء وهذا الكلام الضلالي الذين قالوا ممكن الاستعاضة بوسائل تؤدي إلى نفس المقاصد التي تريدها الأعمال العبادية. مقصود الصلاة حضور الذكر. طيب أنت أحضر ذكرك في السيارة فقد تمت لك الصلاة. نعوذ بالله. نحن ما نقول هذا لكن نحن نقول أن هذه الصلاة مقصودة أم أنها مقصودة لتحصيل العبادة العلاقة الحقيقية مع الله. مش هي وسيلة؟ مش الصلاة وسيلة؟ الزكاة وسيلة؟ الحج وسيلة؟ لما؟ لإنشاء العلاقة الصحيحة مع الله ليكون الإنسان في الموقف في المكان الذي يريده الله منه وهو العبد أن يكون محبوبا لله أن يكون خائفا أن يكون محبوبا من الله يحب الله وأن يكون خائفا من الله عز وجل. الحب الخوف، الرجاء، الذل، هذا هو مقصود هذه العبادات. طيب الآن هل إذا فهمنا هذه النقطة سنفهم أن من قال بأن المقصود الأعمال فقد عطل المقصد وجعل العرب بدل الحصان والحصان بدل العرب؟ فهل المقصود الأعمال أم أن مقصود تحقيق العلاقة الصحيحة مع الله، أن يكون العبد حيث أمره الله من علاقته معه؟ لكن فهذه الوسائل هي التي تحقق العلاقة مع الله. فإذا لم يكن المرء عالما بصفات الله عز وجل كما هي، هل يمكن أن تنشأ هذه العلاقة؟ خليكم معنا إخواني، هل يمكن أن تنشأ هذه العلاقة الصحيحة؟ لا يمكن، ولذلك عبوديتهم لله ستكون ناقصة. لا نقول هذا الكلام من قبل الشماتة، ولكن جماعة من الجماعات شكت، الذي يقوله لكم المعروف في بلادنا مشتهر ليس سرا، هو حزب التحرير. حزب التحرير بنى أفراده، أنا أقول هذا الكلام لخطورته لأنه خطير، وكثير من الجماعات تهتم له، وحتى المرء المسلم ينظر له نظرة مهمة في النقاش من غير النظر إلى المقصد الحقيقي للخلق، والمقصد الحقيقي لبعثة الأنبياء، والمقصد الحقيقي لأعمال الإسلام. إيش مقصد أعمال الإسلام؟ وهنا يأتي التنبيه على بعض كلام بعض مشايخنا وبعض الكبار من العلماء المعاصرين، لما يأتي ويقول ومقصود الإسلام هو تحقيق المملكة أو الحكومة الإسلامية، هذا كلام غير صحيح. هو مقصود الحكومة الإسلامية هو تحقيق العبودية. القضية دقيقة في النظر، قد يقول قائل أليست الحكومة الإسلامية هي تحقيق للعبودية؟ أقول نعم، فهمتم؟ هي جزء من أعمال العبادة، ولكنها هي وسيلة لتحقيق تمام العبودية. لما تأتي جماعة وتبني أفرادها على أعمال من غير عمق علاقة مع الله ببيان صفاته وأسمائه وفضائله وإحسانه جل في علاه، إحسانه على عباده، تراجع عن كلمة فضائله يعني لأنها لم ترد، لكن فضل الله على عباده أي تنعمه على عباده، الجماعات السياسية سرعان شكى في واحد عندنا اسمه أمين شنار، وهو كان من قادة حزب التحرير، أخذوا الجماعة، ولا نقول هذا الشماتة، نقول الذكر حتى تعرفوا كيف يبنى الفرد على معنى صحيح من أسماء الله وصفاته وعبودية يعني عبوديته. دخلوا في المعترك الابتلاء ككل الدعوات، على فكرة قضية الابتلاء ليست خاصة بأهل الإسلام، وكل من أتى بشيء غريب عن المجتمع لابد أن يبتلى، الشيوعي يبتلى والبعثي يبتلى وأهل الإسلام يبتلى، إيش الفرق بين ابتلاء هذا وابتلاء هذا؟ ما هذا يطمع بالأجر وهذا نهايته النصر إذا صمد صمودا صحيحا، وهذا إلى جهنم، في الدنيا جهنم وفي الآخرة جهنم، إلا أن يأخذ بالسنن فيصل. فقضية الابتلاء هي سنة الدعوات، سواء كانت دعوة صحيحة أو دعوة فاسدة، لأن الدعوات تأتي على خلاف ما ألفه الناس، فبالتالي الناس راح يقوموا عليها. دخل السجن، فبقول هذا الشخص الغريب جدا أنه لم يصمد ولا شخص في الابتلاء، الضرب والإهانة والكذا، قال لم يصمد ولا شخص، فكلهم انهاروا بهذه الفتنة. فقال رجعت نفسي، وهذا رجل الحقيقة يعني من عقلاء العصر، وهو لا يعني ليس له اشتهار لأنه تصوف بعدين صابت انتكاسة، تصور من حزب التحرير والرأس صوف انتكس، قال لي عجيب كلنا انهارنا، فلا بد في خطأ، الخطأ في نفوسنا في بناء نفسيتنا، وبالتالي راح صوفي، ما وجد غير الطريقة أن صار صوفي. لكن هو من عقلاء، لا يعني نقصد أنه من أصحاب العقول الكبيرة، ولكنه تصوف وانزوى وصار يقرأ في الإحياء ويقرأ لابن عربي ويقرأ، فتصوف. هذا من أجل أن تعرفوا أن الجماعة التي تبنى كجماعة الصحابة التي تبنى على علاقة صحيحة مع الله ليست كالجماعة التي تبنى على أساس بقول لك على أساس العمل. المهم إحنا متفقين على العمل، طيب وين العمل؟ أين منتهى؟ كيف ينتهي؟ كيف يبدأ؟ على أي درجة من الإيمان؟ إن لم نفهم هذه القضية بتتطور عندنا، بنصير حزب سياسي وبدخل فيه المسلم والكافر، فتتطور القضية بعد ذلك إلى كوننا حزبا سياسيا يلتقي على ما يسمى العمل الظاهر من غير مقاصده الحقيقية ولبنته الحقيقية. إذا موضوع الأسماء والصفات هل هو مسألة نظرية؟ هل حديث القرآن بسم الله شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الشطر التي هي أم القرآن، هذا الحديث هذا حديث نظري؟ قل هو الله أحد ما لها تعلق بالتعبد، لها تعلق بتصديق والعلاقة في إثبات صفات الله، ومع ذلك هي سلف القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه قضية نظرية، هي نظرية هذه، قل هو الله أحد قضية نظرية. الآن علينا أن نتفق على عمل معين كالاتفاق على طرد المستعمر، بعدين وين حق الله؟ من هو الرب الذي سيقرر؟ من هو الرب فينا الذي سيقرر أن يضع التشريع والنظام؟ إن لم يكن هناك فهم لصفات الله وإثبات لها على الحقيقة سيكون هناك خطأ أين في العمل، ولم يؤتي ثمارهم. قل هو الله أحد صرف القرآن، لماذا صرف القرآن؟ قل هو الله أحد لماذا؟ لأن القرآن ثلثه حديث عن اسم الرب وصفاته، القرآن إخبار عن صفات الله عز وجل، وما من تشريع أمره الله إلا وله علاقة باسم وصفة من صفاته، وما من أمر قدري تكلمنا الأسبوع اللي فات يوم الخميس، وما من أمر قدري يقع في الكون إلا وهو له تعلق كذلك بصفة من صفاته. إذن حديثنا عن أسماء الله وصفاته ليس من نافلة القول، هذا الحديث من أجل أن ينشئ علاقة بيننا وبين الله، علاقة صحيحة، حتى إذا علمنا أنه غفور طمعنا في غفرانه، حتى إذا علمنا أنه رحيم طمعنا في رحمته، حتى إذا علمنا أنه شديد العقاب خفنا من عقابه، حتى إذا علمنا أنه جميل ويحب الجمال تجملنا، حتى إذا علمنا أنه كريم يحب الكرماء أصبحنا كرماء. فهمتم هذه القضية؟ الحديث عن الأسماء والصفات ليس حديثا فلسفيا، الحديث عن الأسماء والصفات ليس حديثا نظريا، حديثا يتعلق ببناء الإنسان ونفسيته التي هي مدار حركة العمل، الإنسان يعمل من خلال قلبه من خلال نفسيته. طيب احنا انتهينا في كلمة يعني من كلمة الشيخ، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، واضح اخواني؟ والشيخ الشارح هنا جزا الله خير اكثر من قضية معنى التوحيد او انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل. الشيخ اللي هو الشارح ابن أبي العز الحنفي، وقال كما قلنا لكم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد، توحيد الأمر الطلب وتوحيد الوسائل والغايات، وتوحيد الوسائل والغايات توحيد المقاصد والغايات وتوحيد الوسائل وتوحيد في الإثبات والمعرفة ذكرنا. وأنا بتكلم عن قضية إيش بعد ذلك، ما هو التوحيد عند بعض الخاصة اللي هو توحيد السفهاء. ما يعني ما أدري هل أذكر لكم هذا أم أنكم في غنى عنه. الغزالي في الإحياء قال التوحيد وكذا الصوفية، يقول لا إله إلا الله مراتبها في الخلق عدة مراتب، أن يقولها بلسانه غير معتقد بقلبه فهذه مرتبة المنافقين، أن يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه فهذه المسلمين، أن يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه قال وأن يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه ويشهد الشرع والقضاء، يشهد شرع الله وقضائه يعني خلقه، قال هذه مرتبة المحسنين. أما هناك مرتبة في التوحيد لم يفصح عنها الأنبياء، مرتبة ما أفصح عنها الأنبياء ولا يستطيع الخاصة أن يتكلموا بها، لأن إفشاء سر الربوبية كما يقول باللفظ، لأن إفشاء سر الربوبية كفر. ما هو التوحيد هذا؟ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، الذي ما دعت إليه الرسل ويشهده أهل المعرفة بقلوبهم، ولا تنطق به عبارة، ما بتقدر عبارة تنطق به، وهو أن لا يرى في الكون إلا واحد. لا يشهد، ليس معنى ذلك أن يرى خلق الله الخلق ولا أن يرى الأمر، ولكن أن لا يرى إلا الله، مفهوم هذا اللي هو اسمه وحدة الوجود، أن لا يرى إلا الله، هذا هو الكفر بعينه، وهذا الذي قالت به الصوفية، وهو منتهى مراد المتصوف. والصوفية ثلاث أقسام، لما يقول الغزالي في كتابه في رسالته مقاصد أو مدارج السالكين، مدارج السالكين يقول فيها أن الصوفية ثلاث أقسام، سالك ومريد وواصل، سالك ومريد وواصل. فمين الواصل هذا عند الصوفية؟ هو الذي شهد، يعني خلاص صار يستشعر أن كل شيء هو واحد وهو الله، لا ليس هناك ثم خالق ولا مخلوق، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قيل عبد فذاك ميت وإن قيل رب أن يكلف ما في. هذا طبعا الذي عند الصوفية، وهم بهذا كفروا وخرجوا من الملة. حاول أئمتنا قديما أن يعتذروا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاول أئمتنا قديما أن يعتذروا، خاصة شيخ الإسلام عليه رحمة الله حاول أن يعتذر لبعض ألفاظهم التي قالوها على هذا المعنى، وقال أنهم قالوها لحظة السكر. بنقول للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليتهم سكروا فقالوا، ولكنهم علموا فسكروا فقالوا، يعني هم لما يسعى الصوفي هو يسعى لهذه المرتبة، فرق أن كما يقول أن يصاب بالجذبة فيقولها بسكر، مع العلم أن السكر ما يقوله المرء قد يعفى عنه، مثلا طلاق السكران لا يقع على الصواب ما أوقعه، سكران تكلم كلمة كفر لا يدري عنها ما يحمل عنه الكفر، لكن سكره حلال ولا حرام؟ من الذي سكر يعني حتى وقع في السكر؟ من اللي قام بهذا الفعل؟ لحظة إرادة ولا لحظة غياب؟ هو اللي سكر، فهو الذي أثم بهذا السكر. طيب إذا قال أريد أن أسكر حتى أشتم الملك، ولما مشك بصير قل أنا الآن ما أستطيع أن أشتم الملك وأنا صاحب أظن للسجن، فأنا أريد أن أسكر حتى أشتم الملك، في الحقيقة وجد في قلبه الإرادة على الشتم، فعليه جرمين، جرم السكر والجرم الثاني إرادته للشتم، فاتخذ السكر سبيلا إلى كلامه الذي يعتقده. الصوفية كذلك، وليس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يتيهون فيغيبون فيقولون، لا، هو عارف، هو عارف أنه بده يذكر وبده يصل وبده يستشعر الألوهية، هو أصلا سالك للوصول من أجل أن يشهد، فهو عارف. واضح شو القضية؟ فهمتم؟ هذا هو الفرق. ولذلك اعتذار شيخ الإسلام رحمه الله عن كثير خاصة في كتاب الاستقامة رحمه الله يحاول أن يعتذر كثيرا، يقول أنهم قالوها لحظة الجذبة ولحظة الشكر والقلم مرفوع عن الإنسان لحظة غيبه. نقول صحيح هذا كلام طيب، لكن هو في لحظة صحوه يؤمن بهذا وقد سلكه من أجل أن يسلك الطريق ليوصله للرياضة الصوفية، سلك الرياضة الصوفية حتى وصل للجذبة حتى نطق بها فهو يعتقد بها. ولكن الصوفية لا يعترفون بالعلم النظري، لا بد من الذوق، وذلك يقولون من ذاق عرف ومن عرف غرف. من ذاق، فهم يقولوا أن هذا العلم كما يقول غزالي أن هذا العلم مبناه على الذوق. ما بصير واحد لو واحد اعتقد أن الدنيا كلها اللي لا فرق بين الخالق والمخلوق قال هذا ليس بصوفي، لابد أن يستشعر ألوهيته وألوهية كل شيء. إذن هذا العلم مبناه على الذوق، أن يستشعر أنه يصل ينجذب، هذا هو دين الصوفية. فلما كان أمرهم كذلك ما يقولوا لحظة الصحو، بعضهم يقوله لحظة الصحو يقول سبحاني ما أعظم شاني ما في الجبة غير الله، ويقول مثل هذا الكلام وغيره، وبعضهم يقرره في كتب ويفلسف له كما فعل الغزالي في الإحياء. الغزالي في الإحياء قرر هذه القضية وفلسفها، ولما كفره العلماء في زمنه ذهب فرد عليهم. قالوا له بعضهم، قال المشكلة بينه وبين أهل الإسلام أنه قالوا له أنهم قالوا له كيف هذا المتعدد تجعله واحدا، يعني هاي المشكلة، مش المشكلة أنه قال كفرا، ولكن المشكلة أنه يريد أن تفهمنا يا حجة الإسلام، فهمنا كيف يعني الحجر والشجر والإنسان والبشر والسماء والأرض والخالق والمخلوق كيف هذا كله واحد شيء واحد. قال هذه اللي ما عقلوها. فقال لهم بسيطة جدا، الإنسان لو نظرت إليه باعتبار أنه واحد فهو واحد اسمه إنسان، لكنه متعدد في شعر وفي عينين وفي ذنين وفي يدين وفي بطن وفي رجلين، فهو متعدد باعتبار أجزائه، لكنه في النهاية شيء هو شيء واحد. حل الغزالي هذا هو يقول هذا الكلام، هذا التوحيد، هذا توحيد، هذا التوحيد. وهم سموا توحيدنا توحيدا. قال ابن بشيش في ورده ورد، ابن بشيش مغربي بدكم تتبروا منه يا المغاربة، ابن بشيش قال في ورده، الورد مشهور عند جميع طوائف الصوفية وخاصة القادرية والخلوتية والأحمدية لأنه بيعتبروه يعني قطب كبير، مثل الآن في كان عندنا أقطاب صوفية الآن في أقطاب سلفية كلها أقطاب، كل ما تطلع جماعة قطب، فهو بيعتبروه قطب كبير. فهذا يقول اللهم أخرجني من أوحال التوحيد، فيسمي التوحيد أوحالا، اللهم أخرجني من أوحال التوحيد واقذفني في عين بحر الوحدة. ليش الوحدة؟ يعني وحدة الوجود. سأتكلم كلمة بده يكون عقلكم رياضي حتى تفهموا علي، عودة إلى ما بدأت به الحديث، وقد جاء الآن مثال قوي جدا على ما تكلمت في بداية الحديث، وهو أن الخلاف في موضوع الأسماء والصفات ليس خلافا نظريا لا قيمة له. من الذي أوصل الأمة، أمة الإسلام طبعا، في الطوائف الأخرى من غير المسلمين وصلوا إلى الصوفية بفعل عوامل خاصة بهم، لكن السؤال ما الذي جعل هناك اتحادا بين نفاة الأسماء والصفات وبين القائلين بوحدة الوجود؟ فهمتم السؤال؟ إذا نفاة الأسماء والصفات من المتكلمين الأشاعرة ينفون الأسماء والصفات ويثبتوا سبع صفات يسمونها صفات معاني، في الحقيقة نفسيتهم لا تحتمل إثبات صفات ونفي الصفات. القصد أن نفاة الصفات التقوا في شخص واحد بين نفيه لصفات الله وبين قوله بوحدة الوجود. ليه؟ وكان كان الذي مهد لقضية وحدة الوجود وقبولها في أنفسهم هو نفي الصفات. كيف الآن؟ تخيل أنك تقول أن هناك شيء لا صفة له. طبعا هو في الحقيقة نفي الصفات نفي الوجود، هو العدمية. وذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام عليه رحمة الله، في التدمرية مبناها كلها، التدمرية كلها من أولها اللي هي العقيدة التدمرية، مبناها في النقاش إنه إذا أنتم نفيتم صفة بحجة كونها هذه لا تعرف إلا في المخلوق، فعليكم أن تنفوا بقية الصفات لأنها تليق بالمخلوق. كيف؟ الأشاعرة بيقولوا بنثبت صفة الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر الخلق برجولة القدرة والإرادة والكلام، سبع صفات فدوة عندهم. طب ليش انتم نفيتم صفة الخلق؟ قال تعود للقدرة، مش مشكلة. ليش نفيتم صفة الاستواء؟ قالوا هذه تعود للعلم. بعضهم فسر الاستواء بالعلم، واضح، وبعضهم فسرها بالقدرة إذا أولها بمعنى الاستيلاء، أما أغلبهم يفسرها بالعلم، يقولون استوى يعني علم من علمه سبحانه وتعالى. الآن قال ابن تيمية وهو القول الحق إنه إذا أنتم لماذا أنكرتم اليد؟ قالوا لأنها يد الله، لأنها لا تعقل إلا في البشر، فمن خوف المشابهة ننفيها عن صفات الله. احنا الناس للبشر ايد، فكيف ننسب لله ايد؟ طب السمع، البشر بيسمع ولا ما بيسمع؟ طب ليش ما تنفو عن الله ما دام انه يعقل في البشر فتخاف التشبيه؟ انفو عن السمع الوجود، وقف عند الوجود كثيرا ابن تيمية رحمه الله، انه هل الانسان موجود؟ نعم، هل الله عز وجل له وجود؟ صحيح. فإذا ننفي الوجود ما دام أن هذا التشابه الأسماء يؤدي إلى تشابه الحقائق. القصد أنه المعتزلة الذين ينفون كل صفات الله أقل من الذين ينفون بعض الصفات ويثبتون، وهم الأشاعرة الماتريدية، وأساس الفساد من الكلابية. محمد بن سعيد بن كلاب هو الذي أنشأ قضية نفي بعض الصفات، كانوا يسموهم المعتزلة بالصفاتية لإثباتهم بعض الصفات ونفيهم بعضها، لإثباتهم بعضها ونفيهم بعضها. الآن أقول لكم، لا أرجع إلى السؤال، أن الطريق لوحدة الوجود هو نفي الصفات الله. الآن هل يمكن جالس في الليل تحلم أحلام يقظة فتشكل في ذهنك صورة شيء موجود، هذا شيء تخيلي ولكن لا وجود له، ممكن ترسم صورة حيوان على شكل معين، يعني كذا وإلى آخره، ممكن ترسم لنا إياه على الورق في النهاية، لكن هل له شيء موجود؟ لا تتصور وجوده. طيب إذا التخيل العقلي فيه أمر زائد عن قضية الأمر الوجودي، الأمر التخيلي فيه أمر زائد عن الأمر الوجودي. هذا الأمر التخيلي سموه قدماء في عالم المطلق، ولكن سموا الله عز وجل العقل الكلي، الكليات سموها الكليات، العقل الكلي، القدرة الكلية، سموا الله.